بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا Oh! شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا يبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Thank you. واذكر في الكتاب مريم

Bye. وأوصاني بالصلاة صدق الله العظيم.